الوالدان هما الروح التي خرجت منها الروح. قرنهم الله عز وجل بعبادته، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. الوالدان ايها الاحباب هما زهرة الحياة ونبع سعادتها. الوالدان ايها الاحباب برؤيتهما تكتحل العيون، وبمخالطتهما تسعد الارواح والقلوب. الوالدان ايها الاحباب نظرتهم سرور، ودعاؤهم مجاب عند رب الارباب، وعتابهم من اجل نيل الاجور. الوالدان هما طريقنا الى الجنان عند رب الارباب. في هذه الايام الاخيرات نرى من قابل البر بالعقوق، من قابل البر والاحسان بالعقوق وسيء النكران. العقوق ايها الفضلاء داء الامم العضال وسرطان العصر الخفي. هل نسينا قول رسول الله: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. ايها الاحبة الكرام، اباك اباك، امك امك، والديك والديك، لا تنسهما ولا تهجرهما وكن تحت قدمهما.